بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة تفريقهم بين الإجارة والجعالة بأن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، والجعالة عقدها جائز، والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون مع معين ومع غير معين. وأيضا الجعالة أوسع من الإجارة، فتجوز على أعمال القرى بدون الإجارة، ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل، إن كان المانع من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى، والله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا فروق بين الإجارة والجعالة، ووقفنا على قوله: وأما الإجارة ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل، وأما الإجارة ففيها تفصيل، يعني هل يستحق المستأجر العوض في الإجارة أو لا يستحق، سواء استوفى المستأجر المنفعة أم لم يستوفيها. نقول: إذا لم يستوفي المستأجر المنفعة نظرنا، فإن كان المانع من جهته هو، يعني هو السبب، ففي هذا الحال يستحق المؤجر، يعني المالك يستحق الأجرة كاملة، لأن المنع ليس من جهة المؤجر وإنما من جهة المستأجر. وإن كان المنع من جهة المؤجر دون المستأجر، بأن منع المالك المستأجر من الانتفاع، ففي هذا الحال لا يستحق من الأجرة شيئا. وإن كان المنع بغير ذلك، يعني من غيرهما، كما لو انهدم البيت المستأجر أو تلفت العين المستأجرة، فهنا يستحق المؤجر من الأجرة بقدر ما استوفى المستأجر. نمثل. مثال الأول: إذا كان المنع من جهة المستأجر، رجل استأجر بيتا من شخص، استأجر بيت من شخص لمدة سنة، ثم في ثاني يوم أو قبل أن ينزل أصابه حادث وانكسرت قدمه ويده وظهره، ونوّن في المستشفى سنة كاملة ولم يخرج إلا وقد انتهت مدة الإجارة. هل يأتي هذا المستأجر إلى صاحب البيت ويقول: الله أنا لا تستحق شيئا لأني لم أسكن؟ لا، لأن المنع الآن من جهة من؟ جهة المستأجر. المؤجر لم يمنعك، بذل لك المنفعة، لكن قدر الله عز وجل عليك أن لا تتمكن من الانتفاع بها. إذن يستحق المستأجر، يستحق المؤجر الأجرة كاملة. ومثال ما كان المنع فيه من جهة المؤجر: لو أجره بيتا، قال: أجرتك هذا البيت لمدة سنة، تبدأ مثل بعد في أول شهر 7 رجب، ولكن المؤجر يعني لم يسلم البيت للمستأجر، لم يسلم له، هناك أغراض وأدوات وما أشبه ذلك، حتى فرغت المدة أو مضى شيء من المدة، فهل يستحق المؤجر الأجرة؟ لا، لأنه منع المستأجر من استيفاء المنفعة. طيب، هذا واضح، الحل الأولى والحل الثاني واضح. طيب، إذا كان المنع من الاستيفاء من غيرهما، مثل لو انهدم البيت أو تلفت العين المؤجرة، فهل يستحق المستأجر شيئا؟ لا. فهل يستحق المؤجر شيئا، يعني المالك؟ نقول: نعم، له من الأجرة بقدر ما استوفى المستأجر. ولهذا المؤلف يقول: وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. وهنا يستحق من الأجرة بقدر ما استوفى، هل نقسمها، هل تكون القسمة هنا بالنسبة ولا بالمدة؟ مثال ذلك: رجل استأجر من شخص بيتا لمدة سنة، لمدة سنة، وبعد مضي 6 أشهر انهدم البيت. البيت استأجر لمدة سنة ب5000، وبعد 6 أشهر انهدم البيت، أصابه أمطار وتهدم. هنا المنع ليس من جهة المؤجر وليس من جهة المستأجر. هل يستحق المؤجر الأجرة كاملة؟ لا. هل يمنع من الأجرة كاملة؟ لا. إذن ماذا يلزمه؟ نقول يجب على المستأجر أن يدفع للمؤجر إيش؟ ما استوفى. هنا ما استوفى، هل نقول النصف وهي 5000؟ لا، بالنسبة ننظر نسبة الستة أشهر لكامل الأجرة، لكامل الأجرة. قال لأنه قد تكون مدة الستة أشهر بالنسبة للأجرة قد تصل إلى أكثر من النصف، أكثر من النصف. أضرب لكم مثالا، رجل استأجر من شخص بيتا في مكة، استأجره من شهر شعبان ب100,000 سنة، وبعد محرم انهدم البيت، يعني بقي في هذا البيت مدة 5 أشهر أو 6 أشهر، ثم انهدم البيت في المحرم والأجرة 100,000. كم يستحق المؤجر من الأجرة؟ الآن أجرة 100,000، هل يقول أعطني 50؟ أو أن المستأجر يعطي المؤجر 50؟ نقول لا، ينظر النسبة. نسبة هذه المدة التي هي من شعبان إلى محرم قد تستوفي 3/4 الأجرة، 3/4 الأجرة. إذن له من الأجرة إيش؟ بالنسبة، بقدر ما استوفى نسبة، قدر ما استوفى نسبة. مثال آخر، إنسان استأجره شخص يبني له جدارا، قال استأجرتك لتبني هذا الجدار ب1,000 ريال، فبنى الجدار، بنى الجدار ارتفاعه 5 أمتار، بنى من الجدار 3 أمتار، بقي متران، ثم فسخ، يعني حصل مانع وفسخ، كم يستحق؟ الآن 1,000 ريال، كل لو حسبنا كل متر سير إيش؟ 200 ريال. هل يستحق العامل 600 ريال أو أقل؟ أقل، ما نعطي 600 ريال، نعطي أقل ولا لا؟ نعم أقل، لأنه كلما ارتفع الجدار كلما إيش؟ ازداد صعوبة، يحتاج سلم، يحتاج كذا. إذن ربما المتر الأول يحسبه ب50 ريال، المتر الثاني يحسب مثلا 120، المتر الثالث ربما نحسبه 130-140، وهكذا. إيش؟ لا جدار، إحنا ما أدري في القواعد، جدار حائط قائم بس يبني بلوك، واضح؟ إذن نقول بقدر ما استوفى. نعم. لا من ليس له حق الفسخ، الإيجار عقد لازم، بمعنى أني لو أجرتك بيتا مدة سنة أو مدة شهر وبعد يومين أو ثلاثة قلت وجدت بيتا آخر، أنا لا أريد البيت، ليس لك ذلك. هذه فائدة قول البيع الإيجار عقد لازم. أنا الآن لو بعتك سيارة وملكتها وانتهينا، بعد تأتيني من غد والله أنا وجدت سيارة أحسن من سيارة، إن وافق المؤجر تكون هذا من باب الإقالة، أما إذا لم يوافق فلا يلزم. إيش المالك؟ أي نعم، له الأجرة كاملة. نعم، له الأجرة كاملة، لأن المنع هنا من جهة من؟ المستأجر. طيب، نستفيد من هذه المسألة اللي مرت علينا، وهي أن من استأجر عينا مدة ولم يستوفي المنفعة في تلك المدة، لم يستوفي المنفعة في تلك المدة، أنه يلزم إيش؟ بالأجرة، يلزم بالأجرة. طيب، إذا قال قائل أليس هذا من يعني كون الإنسان يستأجر مثلا مدة طويلة، مثل يستأجر مدة 2-3 سنوات بكذا وكذا من الدراهم، أليس هذا فيه غرر وميسر؟ لأنه ستفوت عليه بعض المدة يقينا. فأنت مثلا إذا استأجرت بيتا لمدة سنة، هذه السنة لن تستوفيها كاملة، لن تستوفيها كاملة، لأنك يعني سيتخللها سفر وذهاب وإياب، ولا سيما إذا كان موظفا في بلد ويقضي الإجازات في بلد آخر وما شبه ذلك، وربما أيضا يصاب بمرض، وربما نقل عن عمله، وربما تعذر. نقول يكفي في ذلك غلبة الظن يكفي ذكر. فإذا غلب على ظنك أنك تستوفي المنفعة تستوفي هذه المنفعة في هذه المدة فهذا جائز. واضح الآن؟ طيب قررنا هذا لنبين الآن. الآن ما البطاقات الآن، بطاقات الهاتفية، بطاقات الهاتفية التي تكون مثلا لها مدة محدودة، يعني بطاقة 100 ريال لمدة شهر، بعد الشهر تنتهي وتلغى، هل هي من هذا الباب ولا لا؟ يوجد لنا بطاقات قد تكون مدتها شهر، قد تكون مدة 6 أشهر، فيها مثلا 500 دقيقة لمدة 5 أشهر، هل يجوز أخذها أو شراؤها؟ نقول من علم من نفسه أو غلب على ظنه أنه يستوفي يجوز، يجوز. أما أن يشتريها وهو يعلم أنه لن يستوفي ثم يذهب بس يكلم هباء منثورا لأجل أن يستوفي، لا لا ما يجوز. فمثل هذه البطاقات التي لها مدة محدودة أو زمن محدود، نقول لمن علم من نفسه أو غلب على ظنه أنه يستوفي المنفعة في هذه المدة جائزة، لأنه بالنسبة له غانم وليس غارما، لأنه سيحصل له تخفيض وتنقص نقص. وأما الإنسان الذي ليس من عادته، يعني مثل بطاقة هاتفية فيها 100 ريال لمدة شهر ويعرف أنه في الشهر لا يكلم ولا ب20 ريال، نقول لي مثل هذا لا يجوز، لأنك إيش ميسر الآن، إما غانم وإما غارم. إن استوفيت 100 في مدة الشهر فأنت غانم، وإن لم تستوفيها فأنت غارب، لأنه ذابت عليك الدراهم وذابت عليك البطاقة. إيه ما في بس. أنا ما قلت لك إذا كان البطاقات هذه، إذا كان هذا الرجل يعلم من إنسان يعلم من نفسه أنه سوف يستوفي هذه المنفعة في هذه المدة أو يغلب على ظنه جاز. شيخ البطاقات الموجودة الآن مثلاً تحطون مدة من تنتهي الخدمة، لكن إذا أضاف رصيد آخر حسبت له الأولى والثانية. عجيب. إيه هذه أهون. نعم. ومن الفروق الضعيفة حتى هذه تدخل فيها بطاقات مثل التخفيض، تعطى بطاقة تخفيض الشراء أو ما أشبه ذلك أو الفنادق. ومن الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب رحمهم الله بين الشفعة، فتجب المبادرة بطلبها، فإن تأخر بعد العلم ولو يسيرا بطلت، أما بقية الحقوق فلا يسقطها إلا ما يدل على إسقاطها من قول أو فعل. والصواب أن الشفعة كغيرها، لأن الشارع أثبتها للشفيع وأجمع العلماء عليها، فأي دليل يدل على سقوطها إلا رضا الشفيع بإسقاطها قولا أو فعلا. والأحاديث التي استدلوا بها كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة، كالحديث الذي فيه الشفعة لمن واثبها والشفعة كحل العقال، فظاهر النصوص الصحيحة عدم اعتبار ما قالوه من وجوب المبادرة جدا. نعم لا يضر الشريك المشتري بتأخير الاختيار، كما لا يضر الشفيع بدفعه كدفع الصائل. طيب يقول رحمه الله: من الفروق الضعيفة تفريق الأصحاب رحمه الله بين الشفعة فتجب المبادرة بطلبها وبين بقية الحقوق. نعم، الشفعة يقولون تجب المبادرة بطلبها، فإذا علم الشريك بالبيع وجب عليه المطالبة فورا، إن لم يطالب سقطت الشفعة وليس له حق الشفعة. مثاله: رجلان شريكان في أرض، باع أحدهما نصيبه، زيد وعمر شريكان في أرض، باع عمر نصيبه على بكر، علم زيد بالبيع، يقول يجب عليه المبادرة فورا بطلب الشفعة، يقول أنا آخذ بالشفعة، إن لم يقل ذلك سقطت وليس له الحق. ما الدليل؟ قالوا الدليل ما ذكر المؤلف: الشفعة لمن واثبها، الشفعة كحل العقال، يعني عقال البعير، إلا أنهم قالوا يعذر فيما إذا كان يقضي حاجته أو في طعام أو شراب أو ما أشبه ذلك من الضروريات لا بأس بالتأخير. والصواب أن الشفعة كغيرها لا تسقط إلا بما يدل على الإسقاط، بما يدل على الإسقاط من قول أو فعل. فإذا صرح الشريك بإسقاط الشفعة فقال أنا أسقطت حقي من الشفعة، أو قال قولا يدل على سقوط الشفعة، كما لو قيل له إن شريكك قد باع على فلان فقال بارك الله له في شرائه وبارك لشريك السابق في بيعه. هذا دليل على إيش؟ على الرضا. دليل على الرضا. يحرم التحيل لإسقاطها، حرام. يقول التحيل لإسقاط الشفعة حرام بأن يظهر الشريك والمشتري ثمنا أكثر. فمثلا زيد وعمر شريكان في أرض، وعمر يعلم أن زيد ربما طالب بالشفعة، اتفق مع بكر الأرض لا تساوي إلا 50,000، اتفق معه، قاله إذا قال لك بكم اشتريت قل 200,000 حتى يعجزه فتسقط الشفعة، هذا حرام، حرام ولا يجوز. أي نعم، لا لا، يأخذها بثمن المثل. ها مبحجة، وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الحجة في الشرع وليس في فعل الناس. ومن الفروق الصحيحة جعلهم اللقطة ثلاثة أقسام، ما لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، وما يجوز التقاطه ويملك في الحال وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالأشياء الطفيفة، وما يجوز التقاطه بشرط تعريفه حولا كاملا، فإن لم يعرف ملكه الملتقط وهو باقي المال. طيب، من الفروق الصحيحة جعلهم اللقطة ثلاثة أقسام. ما هي اللقطة؟ اللقطة هي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، مال أو مختص. فالمال كالدراهم والدنانير والذهب والحيوان وما أشبه ذلك مما يجوز التقاطه، أو مختص يعني ككلب الصيد، لأن ضابط المختص ما يكون الإنسان أحق به من غيره ولكنه لا يملك، هذا ضابط الاختصاص، ما يكون الإنسان أحق به من غيره ولكن لا يملك. إذن هذه اللقطة مال كالدراهم والدنانير والأمتعة والحيوانات كالبهائم وما أشبه ذلك، أو مختص، والمختص ما هو؟ ما يكون الإنسان أحق به من غيره لكنه لا يملك، مثل كلب الصيد والحرث والماشية لا يملك، لكن الإنسان الذي عنده كلب صيد أو حرث أو ماشية هو أحق من غيره. وتتبعه همة أوساط الناس، تتبعه همة أوساط الناس بمعنى أن الناس إذا لو ضاع منهم اهتموا في طلبه وصاروا يطلبونه ويبحثون عنه، هذه هي اللقطة. فالذي لا تتبعه همة أوساط الناس، الشيء الحقير التافه الذي لا تتبعه همة أوساط الناس، هذا يملك بلا تعريف، يجوز لمن وجده أن يأخذه من غير تعريف، لكن بشرط ما لم يعلم عين صاحبه، إن علم عين صاحبه فلا يجوز التقاطه وأخذه. مثال ذلك رجل يمشي وأمامه يمشي في الطريق، فشاهد رجل أمامه سقط منه قلم ناشف بريان، فقال هذا لا تتبعه همة أوساط الناس، بسم الله حط مخباتك، يجوز؟ لا، لأنه علم عين الصاحب. لكن لو وجده ليس عنده أحد، يمشي في الشارع وجد هذا القلم أو وجد سواك أو وجد صوتا أو وجد عصا أو وجد خبزا أو ما أشبه ذلك من الأشياء الحقيرة التي لا تتبع الهمة، فيجوز له أخذها، يجوز له أخذها. فالمهم أن الضابط فيما يجوز أخذه أن لا تتبعه الهمة، بمعنى أنه لو ضاع هذا الشيء من الناس هل يذهبون إلى طلبه أو لا. فمثلا الآن 5 ريالات 10 ريالات، لو أنت وصلت البيت وعلمت أنه سقط منك أو ضاع منك في السوق 5 ريالات، هل تذهب؟ هل تذهب؟ لا، ما تذهب. حتى لو كان قريب منك ما تذهب، نقول هذه يجوز أخذها. طيب 100 ريال، اختلف بحسب قرب المكان والحال. نعم، لا، احنا قصدنا أوساط الناس، نقول أوساط الناس، لا عبرة بالغني. الغني يمكن لو ضاع منه 2,000 3,000 ما يبالي، لأن 1,000 ريال كريالين عنده، لكن عبرة بأوساط الناس. نقول هذا أيضا يختلف، قد يكون السوق الذي سوف تذهب إليه بعيدا، يعني فرض مثلا في بلد كبير مثل الرياض وأنت ذهبت إلى سوق في شمال الرياض وأنت بيتك في الجنوب، هل ستذهب من الشمال إلى الجنوب لأجل أن تبحث عن مئة ربما تجدها وربما لا تجدها؟ أيضا لا، لن تذهب. إذن نقول الضابط فيما يجوز التقاطه من غير تعريف ما لا تتبعه همة أوساط الناس، فلا عبرة بالبخيل، لا عبرة بالبخيل ولا عبرة أيضا بالغني. نعم. لا لا ما يدخل، احنا هي مساله اوصاف الناس. لو ضاعت حلاوه من طفل صغير، يعني اعطيت طفلك حلاوه او بسكوت وسقط منه في الشارع، هل سيذهب الاب يبحث عنه؟ لا، ان كان لا، اي طفل لا عبره به حتى الطفل. طيب، يقول رحمه الله جعلهم لقطة ثلاثة اقسام. الاول ما لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالابل ونحوها، هذا لا يجوز، ما يمتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطه. والذي يمتنع من صغار السباع تارة يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه، وتارة يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه، وتارة يمتنع من صغار السباع لقوة لطيرانه، وتارة يمتنع من صغار السباع لنابه. واضح؟ الذي يمتنع من صغار السباع تارة يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه، مثل البعير الإبل، وتارة يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه، الفهد، الفهد سبع نفسه، الغزال، الغزال. طيب والأرنب أيما أسرع، الأرنب ولا الغزال؟ الغزال. والفهد أسرع، يقول أسرع الحيوانات الفهد، سريع، يقول يمشي 150 كيلو متر في الساعة. طيب، ومنها ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه، الطيور هذه لا تلتقط لأنها تمتنع من صغار السباع لطيرانها. طيب، ومنها أيضا ما يمتنع من صغار السباع لنابه، مثل ايش؟ مثل الضبع، أيضا يمتنع من صغار السباع له ناب، من دواة الناب. الضبع ليس يجوز أكله، يجوز أكله. افرض ليه ما هو متوحش، مثلنا بالغزال، مثلنا بالطيور. لو استأنس، المهم لو كان إنسان وجد، يعني إنسان يملك عنده ضبع وضاع منه ووجده شخص، أي الصورة. طيب، يقول رحمه الله وما يجوز طيب هذه الذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحو الحمار. الحمار نعم، الحمار لا يمتنع من صغار السباع. نعم، الحمار لا يمتنع، خاف جدا، يقول إنه إذا أتاه السبع يفحج رجله ويبول، يقف في مكانه ما يتحرك. إذا رأى الضبع أو رأى الذئب أو رأى الثعلب وما شبه ذلك يقف مكانه ويفرج بين قدميه، عزكم الله يبول، يجلس مكانه. لا لا، الحمار انسي هذا. طيب، وعلم من قوله كالذي يمتنع من صغار السباع أن الذي يمتنع من كبار السباع من باب نبي أولى. في مسألة اللقطة مسألة تكثر لها، مسألة الحذاء في المساجد. يقول الفقهاء رحمه الله من أخذ نعله ووجد موضعه غيره فلقطه، ووجد موضعه غيره فلقطه. يعني مثل الإنسان أخذ، خرج من المسجد وإذا بحذائه قد أخذ، لكن وجد حذاء مكان حذائه، ماذا يكون حذاؤه؟ ماذا يكون هذا الحذاء؟ يقول كل لقطة، كل لقطة. لماذا؟ لأن احتمال أن هذا الذي أخذ الحذاء إيش؟ أنه سارق، وأن هذا الحذاء الباقي لرجل في المسجد، لرجل في المسجد، مع أنه يحتمل هنا الخطأ والغلط. متى تدل القرينة على احتمال الخطأ؟ إذا كانت النعال الموجودة مشابهة للمفقودة، هنا احتمال أن يحصل خطأ، لكن الفقهاء رحمه الله يرون أن الإنسان إذا أخذ نعله ووجد غيره ووجد موضعه غيره فإنه يكون لقطة، كل قطة. لماذا؟ لاحتمال أن الآخذ غير صاحب النعال. طيب، فإن قال أنا جلست أنتظر حتى خرج كل من في المسجد وبقي هذا النعال، بقي هذا النعال، لا، عموم كلام أنه لا يأخذ، مع أن هنا القرينة قوية على أنه خطأ، لكن نقول الحمد لله، أنت قدر إذا لم تجد إلا هذا فالحمد لله، اذهب واشتري جديدا وهذا دعه. طيب يلا، أسئلة وأنت تدور سؤال. لو شخص رفع شيء وشرب شيء ثم ذكر أنه شبعته ووضعه، يضمن الفقهاء، يقول يضمن، يقول الإنسان إذا وجد لقطة فأخذها، أخذها بنية يتملكها، ثم ندم ورجعها أعادها، وجاء شخص سرقها أو تلفت، يقول يضمن، لأنه فعله هذا لما أخذها انتقلت يده من الأمانة إلى الخيانة، فكان ضامنا. يقول في هذا الحال لا يبرأ إلا بتسليمها إلى الحاكم. مثل إنسان وجد سر الدراهم فقال الحمد لله سر الدراهم أخذها، فأخذها لما مشى ندم وضعها، ثم جاء إنسان سارق وسرقها، ثم جاء صاحبها، نقول يضمن الأول، يضمن الأول، يعني كان عليه ألا يأخذها، ولو كان ما قصد أخذ ما ليس له أخذ، يقول لا يبرأ إلا إذا ودفع إلى الحاكم. هذه وقعت قصة يعني قريبة من هذه اللقطة. يقال إن محمد بن عبد الله الأنصاري أحد علماء الحنابلة يقول كان في مكة رجل، وكان في مكة فوجد صرة بها مال، صرة فيها مال، فأخذها، أخذ هذه الصرة، وبينما هو جالس سمع منادي ينادي يعني يبحث عن الصرة، قال فراودتني نفسي إني أخذها وأسكت، يعني كان محتاجا جدا ما يجد ما يأكله، لكن يقول الشيطان يعني جاء إليه وسول إليه أنه يأخذ هذه اللقطة، يقول لكني أبيت استعذت بالله من الشيطان، وقلت الشخص تعال نذهب إلى البيت صف لي اللقطة، قال في كيس كذا من الجلد وكذا وفيها عقد، في عقد لؤلؤ وما شبه ذلك، فلما وصفه وصفا تاما دفعه إليه، فأعطاه هذا الرجل صاحب اللؤلؤ أعطاه دراهم، قال فلم تطب نفسي بأن أخذ شيئا ولا أخذ. مضت الأيام ويقول فركبت إلى اليمن عن طريق ركب سيذهب إلى اليمن عن طريق البحر، كانوا في السابق يذهبون عن طريق البحر لأنه آمن من قطع الطرق، فركب البحر يقول فانكسر بهم المركب، انكسر فتمسك بخشبة صار يصارع الموت حتى قذفت بها الخشبة إلى جزيرة من الجزر في وسط البحر، يقول فدخلت هذه الجزيرة وإذا بها أناس يعني يبيعون ويشترون، مدينة مدينة، قال فأتيت إلى المسجد الجامع، فدخلت المسجد وصرت أقرأ قرآن ورأيت مصحفا من المصاحف، وصرت أعدل أرمم الورق اللي فيه وأخذت قلم وبدأت أعدل، فرأوني يعني لما شهدوني جالس في المسجد وأفعل كذا، قالوا ما شاء الله تعرف القراءة والكتابة؟ قال نعم. قال إذن تقرأ أولادنا القرآن، صار يعلم أولادهم القرآن وصار يدرسهم ويخطب بهم. المهم اجتمع أهل القرية وقالوا نريد أن نزوجك، عندنا بنت يتيمة مات أبوها ولا يوجد لها أحد، ونريد أن أنت رجل لا أحد لك في البلد وهي لا أحد لها في البلد، نزوجك. فوافق بعد الإلحاح، تزوج هذه المرأة. لما مضى عدة أيام المرأة رأت أن الرجل لا يلتفت إليها، لا ينظر إليها، شكت إلى النساء والنساء شكون إلى الرجال، فطلبوا وقالوا رأيناك يعني تمت بالمرأة. قال والله المرأة لا ينقصها عقل ولا جمال ولا يعني حسن خلق ولا شيء، لكن من حين أن دخلت عليها وأنا أنظر إلى عقد في صدرها. مش العقد هذا؟ قالوا هذا عقد أتى بها يعني ضاع من أبيها في مكة وأهداها يعني ورثته عن أبيها، ولما قدم إلى الجزيرة قال لو وجدت صاحب الرجل الذي أعطاني هذا العقد لزوجته بنتي. عرفت؟ سبحان الله. و يعني سكت. أتى منها بأولدين، ولدت له ولد وبنته أو ولدين وبنتين، فمات الأولاد مرض ثم ماتت لي ثم عاد العقد إليه. سبحان الله. العقد ورثه. شوف كان من أول يريد أن يأخذه بالطريق المحرم، أكشف كيف دارت الدنيا وسخر الله لها هذا العقد.